السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. قبل إتمام البحث أحاول أن أجيب هنا بين يدي سؤالان وإن كان بورقة واحدة. هل نسخ بعض الآيات القرآنية كان نسخا لأحكام أم أن هناك بعض الآيات التي تم حذفها من ذاكرة الصحابة؟ بالنسبة للشطر الأول من السؤال، علماء الناسخ والمنسوخ، وطبعا هذا في إجماع استثنينا أبو مسلم الأصبهاني الذي هو من المعتزلة في إجماع على وجود النسخ في كتاب الله، والنسخ لا كما يزعمه بعض الناس للأسف. يعني أنا قرأت حتى في عصرنا أن الله غير رأيه، لا، الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من غير رأيه، لكن هو سبحانه وتعالى يعلم من البداية أن هذا الحكم مؤقت لوقت معين، متى أتى هذا الوقت يتغير الحكم. فلذلك علماء الناسخ والمنسوخ قالوا في القرآن وجدت أربعة أصناف. صنف هو ثابت تلاوة وأحكام وهو معظم القرآن، والقسم هو منسوخ تلاوة وثابت حكما مثل آية الرجل، وإن كان في بعض الناس للأسف الآن ينكرونها، وقسم هو ثابت تلاوة ومنسوخ حكما على رأي الأكثرين مثل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وقسم هو منسوخ حكما وتلاوة مثل العشر رضاعات المشبعات التي أتى بها صحيح البخاري. فهذا هو حكم الناسخ والمنسوخ عند علماء النسخ. طبعا النسخ هو مثل أي شيء بهالدنيا، في تطرفين، لاحظت كيف؟ يعني في عندنا جمال القراء السخاوي تقريبا بعد الآيات المنسوخة 20، في عندك معظم أهل الغرب يعتبروا كل آية فيها فأعرض عنهم أو فتول عنهم أو وجادلهم بالتي أحسن وما إلى ذلك، كلها تقريبا 70 آية منسوخة بآية السيف. لاحظت كيف؟ يعني يوجد تطرفين، وأظن الوسط هو بيكون أحكم شيء وأعدل شيء في ذلك، إنه هي الآيات في آيات منسوخة، لا هي بتشكل 70 أو 100 أو كذا، ولا هي كمان قليلة جدا. طبعا في ناس بيحاولوا يأولوا كل الآيات بحيث إنه ما يوجد منها شيء منسوخ في القرآن. إذا حتى نجعل القصة طويلة قصيرة، يوجد شيء ثابت حكما وتلاوة، وشيء منسوخ حكما وتلاوة، وشيء منسوخ تلاوة لا حكما، وشيء منسوخ حكما لا تلاوة. السؤال الثاني، مهم السؤال الثاني، كيف نفهم رواية أن ابن مسعود مع الفاتحة والمعوذتين من المصحف؟ شوفوا يا جماعة الخير، هلأ نحن بعصرنا شو بيقول له ناولني القرآن، يعني مفهوم القرآن والمصحف عندنا غير واضح. شايف كيف؟ أنا ظني مفهوم المصحف والقرآن كان واضحا عند ساداتنا الصحابة ومن بعدهم. يعني في شيء هو لفظ قرآني وفي شيء بده يكتب. ومن تقيد سيدنا ابن مسعود سؤال، شو قال؟ ما عندش يعني معوذتين، شو قال؟ هل ليستا من القرآن؟ أنا بتحدى جبتي رواية واحدة قال هي ليستا من القرآن. شو قال؟ ليستا من كتاب الله. شو يعني؟ يعني ما ثبت عند سيدنا عبد الله بن مسعود كتابته بالمصحف. لاحظتوا كيف الفكره؟ ما هو انكر قرانيتهما، لا انكر قرانيه الفاتحه ولا قال ليستا من كتاب الله. انت عندك روايه ليستا من القران، شو فيها؟ حطها وانا بحط على راسي، عرفت كيف؟ لكن هو قال ليستا من كتاب الله. انا هون بقول لك بصراحه أنا مضطر أخذ أقل شيء من معنى من مفهوم كتاب. شو يعني مفهوم كتاب؟ شو أقل شيء منه؟ أقل شيء أنه لا تكتب في المصحف. هل يعني نحن على رأي سيدنا زيد بن ثابت مشينا، عرفت، وكل شيء نقرأه يكتب في المصحف لحفظه، لاحظت كيف؟ لكن هل أنت أو أنا نستطيع نجبر كل الصحابة أن يعتقدوا هذا الاعتقاد؟ نجبر كل الصحابة أن يعتقدوا بالفرقية، بعدم الفرقية بين الكتاب والقرآن؟ لما قال ليستا من كتاب الله، مو معناته ليستا من القرآن. يعني نحن هلا لأنه نحن فهمنا صاير على أدنى أبو فهمي أفندي، عرفت كيف؟ بيقول له ناولني القرآن، شايف كيف؟ بتعرفوا أنه أنا أشمئز من هذه الكلمة، أنت بدك ناول القرآن، ناولني المصحف. شايف كيف؟ في فرق كبير بين قولك ناولني المصحف بين قولك ناولني القرآن. وسيدنا ابن مسعود نعم أنا أقر وببصم لك بالعشرة، قال ليستا من كتاب الله، لكن أنت جبت رواية واحدة قال ليستا من القرآن. واضح؟ واضح كيف الفكرة؟ يعني ما أحاول أن أريده، أنت إذا عندك توسع بالفهم يا أبو فهمي، لاحظت كيف؟ بدك تفرق بين المتلو بين المكتوب، عرفت كيف؟ وساداتنا الصحابة ما كتبوا إلا ما ثبت عند رسول الله أنه كتب. هلا أنتم بتقروا بس بتنسوا الظاهر. شايفين نحن بنقرا بالبخاري، عرفت كيف؟ إنه لما سيدنا أبو بكر الصديق هو أول عملية جمع للقرآن أو للمصحف، عرفت كيف؟ شو كان اشتراط؟ اشترط شاهدين انه هذا كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نجي نحن نفهمها بالمعكس، لك سبحان الله نحن كنا فهمنا آية بقاعد، لاحظوا كيف مندعي انه نحن الفهمانين ونحن المثقفين، عرفت كيف؟ في ناس بيجوا بيقولوا لك ايه هذا القرآن كله ثبت بشاهدين، كذب. لا، ما ثبت بشاهدين. القرآن كمثله كان زيد بن ثابت يعرفه، كان أبي بن كعب يعرفه، كان عبد الله بن مسعود يعرفه، بدهم شاهدين انه هذا المكتوب الذي أتيت به هو كتب بين يدي رسول الله. لاحظتوا كيف الفكرة؟ بيقول سيدنا زيد بن ثابت حتى أوضح لكم الفكرة أكثر، فقدت. هلا أنا تبعك بس القلابة تبعك بتضيع عني؟ لا والله ما بتضيع، لأنه لا بعرفها ولا بتعرف عليها. شو اللي بيضيع عني هذا؟ عرفت كيف؟ لما يقول لك زيد ابن ثابت فقدته، شو معناتها؟ معناتها أنا حافظها الآية، عرفت كيف؟ وما وجدتها مكتوبة عند أحد. لاحظتوا كيف الفكرة؟ هيك أنت أصلاً نحن هذا اللي بنستعمله بحياتنا اليومية. لما يقول لك إنه فقدت كذا، أنا بفقد شيء ما بعرفه؟ في أنت شفت واحد يفقد شيء ما بيعرفه؟ أنا ما رأيت أحد يفقد شيء لا يعرفه. لما يقول لك زيد ابن ثابت فقدته، معناته هو حافظه، وأبي ابن كعب حافظه، لاحظتوا كيف؟ يعني التواتر تحقق في ذلك، لكن هو ما وجدها مكتوبة إلا في رواية عند خزيمة ابن ثابت أو عند أبي خزيمة. معروف أبو خزيمة هو رجل أنصاري نجاري من أهل بدر، لاحظت اسمه أبو خزيمة ابن أوس. نعم، فهون يا والله عم نعاني فيها بكل الأمور بكل العلوم. بيجي واحد هلا بيدق لك على الكمبيوتر، لا بيعرف بالفقه ولا بيفهم بالكلام ولا بيعرف شلون الكلام، بيقول لك هلا بالتجويد لازم هيك نعمل. عود بقى انت اثبت له. لاحظت كيف؟ في عنا تجويد عظيم مأخوذ عن المشايخ بالتلقي إلى رسول الله، وفي عنا فهم لواحد سقيم ما بيعرف يفك الحرف داخل الكمبيوتر طلع معه هيك، بيقول لك هيك لازم يكون التجويد. هي المشكلة عم نعاني منها، والله عم نعاني منها كثير، ومو بس عم نعاني منها بالتجويد، عم نعاني منها بالتجويد، عم نعاني منها بالفقه، عم نعاني منها بالحديث، وعم نعاني. شو يعني؟ يعني هدول العلوم الإسلامية كلها اسمها علم. شو يعني اسمها علم؟ يعني بدك تفهم. إذا كان في واحد مو أخذ حد فهم، شايف كيف؟ شلون بده يفهم؟ هذا ما بيفهم. عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ ما احنا حضرب أمثلة لا مشان نشوشكم. إذا جواب عن كلام سيدنا ابن مسعود قال ليس ذا من كتاب الله. أنت في واحد أنا ما اطلعت، بجوز أنتوا عن أوسع اطلاعا مني، جيب لي رواية قال ليس ذا من القرآن. وأنا والله بعدين بلاقي لها تأويل، لأن أنا اعتقادي هذا القرآن إذا نقص منه حرف أو زاد حرف بيدخل الإنسان بحياة الكفر. عرفت كيف؟ بلاقي لها تأويل. بس الآن أنا مالي محتاج لتأويل إنه سيدنا ابن مسعود أنكر أنهما من القرآن، قال ليستا من كتاب الله، وهذا تفسير عندي هين. عرفت كيف؟ أنت إذا بتجيب لي رواية رواها ثقات عن ثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم رقة، عرفت كيف؟ وفيها إنه قال ليستا من كتاب الله، عود بلاقي لك جواب إلى لا تخاف. لا يعني شو معلش أنا بدي أوضح لكم النقطة من تجربتي، ما حدا بيشتغل على العرش، كله بيشتغل على الهوى. عرفت كيف؟ حتى ببلاد اللي نحن دوس عم فيها العلم، في واحد قال لي كانوا يشتغلوا بالعقل، هلا صاروا يشتغلوا بالهوى. فإذا كان هي الحقيقة إنه كلنا بنشتغل على الهوى، عرفت كيف؟ أنا أقولكم عرفت كيف؟ أحسن ما أشتغل لزيد وعبيد من الناس، أشتغل لله بالهوى. عرفت كيف؟ يعني في عظمة اسمه الله، هذا ما بيوازي حدا بالبشر. هذا العقل تبعك المحدود اللي وقت نحن بدرس التشريح طلعت ريحته، عرفت كيف؟ شي بيقرب ريحته، عرفت كيف؟ هذا العقل تبعك اجعله خادم من الخدام تبع الله. عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ وأنا هيك إن شاء الله عليها أحيا وعليها أموت. أنا يا جماعة الخير، أنا لما أحكي لكم مسألة علمية، لما أنا بكون خادم لما فهمته، طبعا اللي فهمته مو هي الحقيقة، بس لما فهمته عن الله سبحانه وتعالى. لاحظتوا كيف فكرة؟ ونصيحتي لكل واحد منكم، في ناس بيكونوا أكثر الناس علميا، شايف كيف؟ كل شيء بيحكوا لك بالعلم، سبحان الله. في واحد مؤلف كتاب بهالموضوع، يعني باللغة الإنجليزية مو باللغة العربية، لما يجوا للدينك دين الإسلام كل شيء بيروح، العلم بيروح، وكل شيء بيصير فيه عدم إنصاف، وبيصير فيه حيوانة، وبيصير فيه إلا الفهم، كله بيصير لإيش؟ تابع للهوى. إذا أنت هيك بدك تشتغل بالحيوانة، أنا بتحيوان مع الله. عرفت كيف؟ ما عاد حيوان أقعد أتحيوان على مشان صندويشي، لما مشان مصاصة، لما بتحيوان مع الله. عرفت كيف؟ شايف كيف؟ لذلك الواقع بده شوية حيوانية، لا تكونوا كتير لطاف. عرفت كيف؟ بيقول إمام الشافعي ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا منه أزهد منه فيه. شو بيقول بمقول له؟ لابد للفقيه من سفيه يسافه به. مو تفكر كل الناس لو كان بيعرفوا يفك الحرف صاروا يعني جنتلمان، لا، في كثير منهم حربجية وما إلى ذلك. بده واحد يقول لا هيك الشغل، شايف كيف؟ ما غير هيك ما بيمشي معه، وغير هيك ما بيقتنع، شايف كيف؟ وحكونا قصة، أنا ما بدي أحكي هالقصة، شايف كيف؟ كان في ناس يعني عندهم زير بيعتقدوا بالنبوة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إجا واحد خلع وكف أقنعوا، بالفعل أقنعوا. شايف كيف؟ يعني أنت لما تعمل حالك جنتل وهذا، عرفت كيف؟ كلهم عاملين حالهم جنتل. هلا كلهم أول شيء قضية دينك، دينك هو الدين الحق الوحيد في الأرض. لكن شو بيقول سبحانه وتعالى عنه؟ بيقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولو حرصت مين؟ حضرت سيدنا النبي مو أنا، لك أنا حرصي كلهم بهدل. عرفت كيف؟ بشوف هالكاسة الشاي بنسى حرصي، بشوف واحد عم يتبسم لي بنسى حرصي. عرفت كيف؟ سيدنا النبي بيقول عنه سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك، لح يحرق حاله، لح يموت حاله من كثر هدول المعرضين. ليش؟ مو مشان يصدقوه، لأنه معرضين عن الله. يعني معلش إذا حلكم إياها بالمشد واحد، هي كان مؤامرة بعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤامرة ما زالت إلى يومنا هذا. اللي ما سمع به المؤامرة يقرأ أول نص من سورة البقرة، أول نص من سورة آل عمران، بيفهم شو هي المؤامرة تمام. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني ما أريد أن أقوله، أكثر واحد علما شايف كي لما تجي أنت تقنعه شو بيقول لك؟ بيقول لك والله بدي أفكر. مو عاجبه لا حابب الله ولا حابب حضرة سيدنا النبي ولا حابب دينك ولا حابب شكلك، وشايفك انت متخلف وشايفك انت ادنى الناس، عرفت كيف؟ ما بده، عرفت كيف؟ وهي انا سمعتها من واحد، في واحد بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بمجتمع غير مسلم، عرفت كيف؟ قالت له واحد، قالت له لا نحن ما بدنا نسمع عن نبيك، هيك هيك يعني بس ضرب أثر شايفي. والله هي هالكلمة من هاي اللي هي تدعي المتحضرات أسوأ حضارة من أبو قاعود. نعم أنا ما بدي أسمع عن نبيها. شو يعني؟ يعني أنا أخذت هي مو أنا أخذت موقف، ما موقف عدائي، موقف بغضي من النبي صلى الله عليه وسلم. تضربه وتمنحه، هذول اللي بده يكون في عنده بغض وعنده عداء، انا ان شاء الله لا بجتمع فيه لا بالدنيا ولا بالاخره، ولا بدي اياهم ولا بدي احكي معهم. بفكر فلذلك كل واحد منكم اللي بفكر لي على العلم وعلى تعرف هي قلتها بامريكا مره، قلت لهم اياها، قلت لهم القطه قبل نيوتن اذا نازل حجر من فوق بتبعد عنه، بتعرف قانون الجاذبيه قبل نيوتن هذا اللي انتم طاير عقلكم فيه، هي القطه شافت القطه بتعرف قانون الجاذبيه قبل، اذا نازل حجر دوري تبعد عنه. لاحظتوا كيف يعني مسخره؟ في واحد منكم عنده ذره عقل بيوازي هالحجر النازل من السماء؟ مثل لما انتوا كلياتكم هلا وقفتوا بالصلاه صرتوا تخاطبوا الله، مين انا؟ لك انا وين صلاحيتي؟ انا عندي صلاحيه واقف وخاطب الله؟ لا والله ما عندي. منين اجت؟ هذا فضل الله اولا، شايف كيف؟ وبعدين عن طريق سيدنا النبي الذي ارسله اليكم، شايف؟ لا تعدوا تضحكوا على حالكم، لا تعدوا تجذبوها، شايف كيف؟ العلم له موضع، شايف كيف؟ في شغلات انا اذا كنت جاهل بكون احسن من العالم. ليش؟ لانه في حديث قال صلى الله عليه وسلم اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، وهي مأخوذة من القرآن. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أنت يا بني آدم أبو عيون وأبو ضبارة وأبو كذا، عرفت كيف؟ في شغلات بتشوفها وفي شغلات ما بتشوفها. تضحك على حالنا هلا؟ ضلت هي البشرية على أعمار هدول الكتب التاريخ اللي عنا شي آلاف السنين، وعلى أعمار هدنك ملايين السنين بيقولوا لك المرض شو هو؟ تغير الهواء، شايف كيف؟ يجي بيضه. بعدين اجى واحد فرنسي اسمه كوخ اكتشف انه في جراثيم. والله شيء بيضحك. انت يا بني ادم، انا بحكي عن نفسي، انا بضحك. هذا المرض كان هو اهم عامل في حياه البشريه، وهو اللي بيموت كثير ناس، وكثير ناس بينقصوا في عبره على بكير ومفكرينه هواء فاسد. ضلوا آلاف السنين بعدين الله أذان، مو تفكر إنه بشطاط، الله أذان قال له موت. شوف هذا أنت البكتيريا، شايف كيف؟ قول إنه في بكتيريا. لاحظتوا كيف؟ يعني نحن ضلينا بالخطأ تبعنا، ضلينا بالخطأ آلاف أو ملايين السنين، حتى اكتشف واحد الفرنسي اكتشف إنه في والله في جراثيم، في مخلوقات دقيقة، هي مما لا تبصرون، ما كنتوا بتشوفوها، الله سبحانه وتعالى مكنكم من رؤيتها وتبدلت حياتكم، تبدلت طبعاً أنا حياتي تبدلت وأنت حياتك تبدلت. ليش تبدلت الحياة؟ تبدلت هذه الحياة عندما أذن الله سبحانه وتعالى بكشف هذه المعلومة لذاك الرجل، أجراها على إله. لكن انتوا وانا اكثر واحد مفضل علينا هو حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد النبي، علمنا كيف نصلي، علمنا كيف نوقف مع الله، جبلنا هذا القران المصحف، شايف كيف تعود تخاطب الله؟ وين انت؟ انا بنظر لنفسي، انا بستطيع افعل ذلك؟ انا لو قعدت افكر ملايين السنين بيطلع بايدي اعمل هيك؟ بطلع بايدي واقف هيك واجه الله؟ لا والله ما بطلع بايدي. بطلع بايدي خاطب الله؟ لا والله ما بطلع. بطلع بايدي اتكلم كلام الله؟ لا والله. شايف كيف؟ منين صارت هاي كلها؟ صارت متوفره عند العامي وعند الحقير وعند الصغير وعند الكبير. منين صارت متوفرة؟ صارت متوفرة بالبذل، بالتضحية الذي أبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هاشمي، كان جواد، شو بيقول؟ شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ ما عليه شيء. شو بيقول؟ بيقول الأجود الله وأنا أجود بني آدم، وأجودهم بعدي. مين هذا أجود واحد بعده؟ رجل علم علما فعلم. شايف هذا جعله أجود. تنظر وينه هذا؟ أنا هلا شو قاعدني على الطاولة وشو حط لي الميكروفونات وحط لي كاميرا؟ هذا كله هذا عشر معشار من العلم الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أنا بدي أتفلسف، أنا بدي أحكي، أنا والله إذا عرفت حقيقة أمري بالحش. شايف العلم ضروري والعقل ضروري والسمع ضروري، بس مشان شو؟ مشان يوصلوك إلى الله. متى ما وصلت إلى الله بتلحشهم برا، بتقلهم هون ما لكم محل، هون صار في شيء، ما في شيء أعظم منكم بكثير، في علم من الله. أنت يا ابن آدم جهلك أكثر من علمك، في سمع صار من الله سبحانه وتعالى، أنت سمعك محدود. أنا هلا ما بسمع، أفهل الحيطان ما بسمع، بصرك صار محدود. عرفت كي؟ يعني هذا من الظلم أن نستعمل الشيء المحدود في اللامحدود. عرفت كي؟ إذا واحد هلا قال لي تحسن أنت تشوف بإذنك، شو بدي أقول له؟ لا ما بحسن. وأنت عم تظلمني لأنه أنت عم تطلب مني الشيء اللي الله خلقه للسمع استعمله للبصر. شايف كيف؟ وكما أنه هذا في ظلم إلي، عرفت كيف؟ أنا عم أظلم نفسي لما أنا أفكر بالله سبحانه وتعالى، لما أنا أقعد والله بدي أسمع، لما أنا بدي أقعد أطبق النظريات والمعلومات حاكم فيها الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ بني آدم هلا إذا طلع على فرض، على سبيل الفرض، لا تأخذوها بس على سبيل الفرض، إذا طلع واحد نقد نظرية كوخ تبع هذا تبع العصيات اللي وجدها بداء السر، شو بيصير بالبشرية؟ بتضل ماشي والعلم صحيح وكذا، بس انتوا عم تضحكوا على حالكم، مرة بتقولوا هيك العلم، مرة بتقولوا هيك العلم، مرة رفت كيف؟ والله سبحانه وتعالى تحداك وقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وفي وحده سد يعني هذا انا بعتبره من الاعجاز القراني. اجوا سالوه لحضره سيدنا النبي، قالوا له شو هي الروح؟ قال له ويسالونك عن الروح خذ الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فلذلك هلا حتى العلم الحديث يلي بيدرسوا طب هلا في عصرنا، في شيء اسمه روح؟ لا ما في شيء اسمه روح، بينكروا الروح بكران كبير. أنا بعتبره هذا من معجزات القرآن. لاحظت كيف؟ إنكاروا للروح، لأنه ما أصعب شيء تقول إنه هذا شيء ما بتحتوا تعرفوا أنتوا. لاحظت كيف؟ هذا أصعب ما يكون بالنسبة لمحدوديتي، بالنسبة للأمور التي عندي، هذا من أصعب ما يكون. لاحظت كيف؟ فلذلك إجا القرآن قال لك أي ما بتعرفوا أنتوا، بالطريقة تبعكم ما تعرفوا، يجوز بالطريقة من عند الله تعرفوها، أما بالطريقة تبعكم هي مجاهر ومخابر ومدري شو، ما بتعرفوا هذا الشيء ولا يمكن أن تصلوا له. ولذلك من أكثر الأشياء معلومية الآن في الطب الحديث أنه ما في شيء اسمه روح. شلون لك يعني؟ هلا للاسف حتى صاروا في مسلمين من هذول بيقولوا لك الروح يعني مو يعني كفر، يعني انا اجتمعت مع بعض مسلمين بيكروا الروح بدك لان حاملين حال العلميين. لاحظتوا كيف الفكره؟ لاحظتوا قديش بائس ابن ادم؟ مره في واحد من كبار الصالح قرئ امامه وما اوتيتم من العلم الا قليلا، فقال، شوفوا التعليق شو قال، قال القليل الذي عندنا معار. معار لما أصلي معار، لأن أنا لو أتولدت ما بعرف هالشغلات كلها. عرفت كيف؟ وفي منا كثير ناس بيخرفوا بآخر عمرهم، بينسوا، بيصيروا بينسى الجاكيت بيلبسوا تحت والبنطلون بيلبسوا فوق، بينسى مفاتيحه، بينسى أغراضه، بينسى وين صافف سيارته، شايف؟ قال هذا الرجل الصالح الله ينفعنا ببركاته، قال القليل الذي عندنا معار والكثير، هذا الكثير تبع الله، ما شممنا له شمة فنحن الجاهلون على الدوام. شايف فيه. هاي النقطتين هذول اللي اعطانا اياهم الله لساعتنا نحن دايخين فيهم وسكرانين فيهم ما عم نصل فيه لقرار. هذا انت بتقرا بصحيح البخاري، كان سيدنا موسى وسيدنا الخضر راكبين بالسفينه، اجى طائر نقب لقرى. طبعا معظم الروايات انه علم سيدنا الخضر وعلم سيدنا موسى. في روايه للبخاري: الى علم سائر ما خلق الله، ارايت علمي؟ قال له يا موسى: ارايت علمي؟ الى علمك، الى علم سائر ما خلق الله، ما نقص من علم الله الا كما نقص هذا الطائر من البحر. هذا الطير قديش يعني بيشرب من البحر؟ بيطلع نقطة؟ ما بعرف إذا بيطلع نقطة، لما على حسب ما بيكون عطشان. لا حسب هي. وبيجي بعدين هذا أبو نقطة، مستر أبو نقطة، بده ينتقد على الله. وينك أنت؟ إذا كنت أنت ما أنت عندك صلاحية، لا في منطق ولا في علم. عم يخبروك هدول الأكابر، عم يخبروك سيدنا موسى وسيدنا، عم يقولوا لك وينك أنت؟ علمك كله ما بيطلع نقطة بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. وطبعا هاي المقارنة بس مشان نحن شوي نفهم، عرفت كيف؟ مو هي أصل المقارنة. فلذلك شوفوا هدول أسئلة أنا والله بحترمها كثير، بس أنتوا يا جماعة الخير أنتوا عندكم كتاب ما جاد الدهر بمثله اسمه القرآن الكريم، وكلياتنا وأنا أولكم نحن مقصرين مع هذا الكتاب، عرفت كيف؟ بدال ما تعود تجيب لي انتقادات وتجيب لي هذا، عود أنت تمسك فيه. هذا القرآن هذا حبل بيقول عنه صلى الله عليه وسلم: طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. فلذلك أنا شايف في بمجلسي يعني في بعض الشباب، أنتوا يا شباب خذوا هالكلمة وتمسكوا فيها تمام، عودوا حالكم للآن أنه أنتوا تتمسكوا. ما في شيء بالدنيا والله، لا الألف ليرة ولا الألفين ليرة ولا بوسة من أبوك ولا فرفيرة بيجيب لك إياها ولا سيارة بيشتري، ما في شيء بالدنيا بيعدل هالهدية التي أكرمنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بأبي هو وأمي، كان إذا أوحي إليه شيء في مجلس كله أعداء وكله مبغضين، يجد أنه هو من واجبه ومن وظيفته أنه يقوم يقرأ عليهم، بيقرأ عليهم. والله اليوم نزلت علينا سورة النجم بيقرأها، اليوم نزلت شايف كي ها النبي صلى الله عليه وسلم باعتقاده هو أفصح الناس. ما يوجد مرة سؤل عن شيء إلا بيجيب لك آية قرآنية معه. بيجوز يحكي حكي، ما عم بقول لك إنه لا ما بيحكي، لكن بيجيب لك مع آية. معناته إذا هذا أفصح الناس بيجيب القرآن، معناته أنا وأنت مقصرين كثير مع القرآن. عرفت كيف؟ لما نفكر حالنا هذا الفكر غلط. شو مفكر حالنا؟ فكر حالنا نحن بنفهم أكثر من القرآن، فكر حالنا نحن نعرف نجاوب أحسن من القرآن. هذا كله خطأ، كله باطل. عرفت كيف؟ حضرة سيدنا النبي عم يعلمني وعم يعلمك، عرفت كيف؟ شو عم يعلمنا؟ إنه إذا أنت بدك تجاوب أحسن شيء من القرآن. برد بحكي بس بذكركم يا ما بعرف نسيت والله إذا ذكرت القصة، ذاكرها كثير أنا ما بعرف إذا ذكرتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة، وهدول زعماء قريش الكفار شافوا انه امره يظهر، شو ما عملوا عم ينتشر، ما بيوقف هذا امره، ما بيوقف صلى الله عليه وسلم يا حبيبي امره. فاجتمعوا، مشكله بالنسبه لهم، مشكله بالنسبه لنا فرحه، لكن تفرح فيها كثير. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، عرفت كيف؟ فاجتمعوا، مشكله هذا بالنسبه له، شلون يعني هيك عم يظهر هذا الدين؟ قالوا وينك؟ هاي مستويات المرزولة تبعهم، عرفت كيف؟ هاي ما مو لا مستوى النبي ولا مستوى الله، ما في من هالمستويات، عرفت كيف؟ قالوا إذا بده مال نحن بنجمع له مال حتى يكون أغنى واحد، وإذا هو بيحب النسوان بنلاقي له أجمل واحدة بالعرب خليه يتزوجها، وإذا هو بده يعني بيحب السياسة نحن بنجتمع ببيته ما بنقضي أمر إلا ببيته، وإذا كذا بقى من هذا العرف المصدي تبع الدنيا. هلا بزماننا كلهم هدول صاروا، شو صار؟ في كمبيوتر وفي نيوتن وفي أينشتاين، عرفت كيف؟ يعني نحن المسميات اختلفت لكن كلها هي صادة عن الله سبحانه وتعالى. وكلياتنا بلا استثناء انا هلا اولكم شايف كي اذا بدأ دغري بيجردوني من هذا ميد ان يو اس اي وهذا مدري وين وهذا كذا بيجردوني منه كلهم بيقيموا المصريات بيقيموا الساعه بيقيموا لحقوا بيلفوني بسوبين بيحطوني بحفره هي اذا صار بدي تفني لاحظتوا هي حقيقتنا هي واقعنا نحن خلقنا من الله ونحن عائدون الى الله. وجوا بعثوا لواحد يفاوضه طبعا قتل في غزوة بدر اسمه عتبة بن ربيعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهد انه هذا مسالم اعداء في منهم مسالمين في منهم بيكونوا شديدي العداوة نقوا واحد هيك مسالم عرفت كيف سياسيين كانوا نقوا واحد مسالم عشان يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم اجاب قال له بدك ما نحن بنعطيك خلص قال له خلصت شوف الاحترام النبوي خلاه يخلص بالاخير قال له فرغت يا أبا الوليد قال له نعم شو النبي صلى الله عليه وسلم لا قال إيه ولا قال لا شو قال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم والله يا سيدي إذا واحد فهم شو يعني شو قال النبي خلاص كل شيء محا وين صفي المال وين صفية النساء وين صفي السياسة عم يقول لك تنزيل من الرحمن الرحيم هذا الشرف يلي اسمه تنزيل من الرحمن الرحيم انا وانت نلناه مو لانه نحن مناح لا والله انا ربي نحن نلناه بالتبعيه لان نحن بنقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان نحن نلناه بالتبعيه فلذلك والله يعني انا غشاش يعني ما تفكروني كنها مستقيم انا هدفي بتعرفوا شو هدفي من هذه المحاضره هدفي الأول وإن شاء الله الله بيحقق هدفي أرجو الله شايف كيف هدفي إنه هدول المسلمين مساكين بدل ما يقعدوا يقروا قصة روميو وجولييت ويقروا قصة البؤساء ويقروا قصة القحفاء والقحطاء شايف كيف يعني يقروا شوية قرآن لك عم يقرا شوية قرآن بس هذا هدفي أنا يلي بدي إياه أنا بدي إياه من كل هالمحاضرات إنه كل واحد منكم شوي تصدق علينا عطينا شوي من وقتك العزيز او اللذيذ او البخيس شايف بتروح على الحمام انت بيطلع روايح بدك وكذا عرفت كيف من هذا الوقت اجعل شيء هيك يعني حصة عشان تقعد تقرأ قرآن تقعد مع الله تقعد تروق مع الله نحن للأسف يعني طبعا سيدنا أبو بكر الصديق نعلو على رأسنا لكن للمميزات التي يمتاز بها سيدنا أبو بكر الصديق عنا قال اجوا بعصره هذول أهل اليمن اجوا للمدينة المنورة وين ما سمعوا القرآن صاروا يبكوا شو قال سيدنا أبو بكر قال كذلك كنا الله يهنيكم شو هالعطية هاي قال كذلك كنا ثم قصة القلوب فسر أبو نعيم في الحلية شو قصة القلوب يعني ما صار قلب الصديق قاسي لا صار ماكن يعني صار رجال لو بيقراها بتلاقي من جوا عم يهز ومن برا ماكن يعني نحن لا هيك ولا هيك أنا بمثلها بشغلة من صنعتي معلش أطلت الحديث لا تأخذوني طولت الحديث عليكم أنا بمثلها بشغلة من صنعتي في ثلاث مرضى بهالآوش بهالأوضة قالوا لك فوت عطيهم إبرة كل واحد عطي إبرة طبعا بدك تكون تعرف تضرب إبرة مو تكون هذا أول واحد عطيته إبرة ما حكى النوب لا فتحت أمه والثاني عيط وقام الدنيا وحطه شايف كيف لأنه بس شكت إبرة كلنا هيك شايف كيف والثالث ما حك تحرك له إذا سألوك دنيا عتمة سألوك شو رأيك به هذول الثلاثة تقول والله الاثنين أحسن هذا النصاني طيب إذا عرفت بعدين إنه هذا الآخراني كان ميت وتعطيته الإبرة مشان هيك ما تحرك أنا بنظري القاصر هذا اللي عيط وبدل الدنيا عياط أحسن من هذا الميت عرفت كيف؟ والله يحيي قلوبنا نحن أموات نحن لا نتحرك كذلك كنا ثم قصر لا كنا ولا صرنا ولا لنا نحن بهالوارد النوم عرفت كيف؟ هذا وينك؟ القرآن هاي هذا المصحف اقراه معظم آيات السجدة شو هي؟ فيها إنه خروا سجدا وشو كمان؟ بكية كلها فيها بكي وفيها خضوع لله سبحانه وتعالى وينك أنت؟ لا عم تخضع لله سبحانه وتعالى ولا عم تبكي ولا شو عم تستفيد أنت من القرآن؟ لا مو لانه بس ما فهم، هاي واحده منهم، بس في شغله اسال، لانه هلا في كثير منا عم ياكلوا حرام، هذا الحرام بيأسي القلب، فكر حاله انه قاضي غرض. جاني جاب كيلو لحمة، أنا بدي أجيب كل لحمة، هو جابه بالحلال أنا بجيبه بالحرام، هذا الحرام بيأثر، لا بيعود بيخشع بقضاء، لا بيعود يخشع بصلاة، لا بيعود يخشع بقراءة قرآن. بالنسبة للفهم أنا دائما بضرب هالمثال، وإن كنت أكرهه هذا المثال، إذا واحد قالوا له أخي تعلم اللغة الصينية بنعطيك مليون دولار، بيتعلمها لما لا بيتعلمها. هلأ ورجوني، هي يمكن من 10 سنين ورجوني في برنامج على الكمبيوتر، شايف كيف؟ أي كلمة بالقرآن بدك تفهم شو معناتها بيعطوك شو معناتها، وأي كلمة ما عرف تلفظها في أكبر قراء العصر مسجل إنه كيف تلفظ الكلمة، عرفت كيف؟ بس نحن أنا بقول يعني قاعد الشوم علي، والله هذا شيء بيسوي دلوش، ما لنا فاضيين، ليش ما لنا فاضيين؟ مشان ناكل حرة أصبعه، مشان ناكل مكدوس، ومشان عرفت الله يديم نعمه علينا، شايف كيف؟ هذا له وقت وهذا له، لا تقول لي ما لنا فهمانين، لا فهمانين وعرفانين كل شيء، بس نحن ما بدنا نفهم، هذا ما بدنا فوتوا على عقلنا، عرفت كيف؟ قالوا له في واحد أصلاً، في واحد هذا سيدنا الطفيل ابن عمر صار صحابي بعدين، قالوا له وقت إجا على مكة قالوا له اصحف، في رجل خطير اسمه محمد، شايف اصحف تسمع منه شيء، ضلوا يحذروا منه كذا، حط بأذنه قطن، شايف كيف؟ نحن بندعي مالنا فهمانين، حط بأذنه قطن هداك، بس الله والله غالب على أمره، بده يسمع من عنه. يا طفيل انت طفيل مو طفل، طفيل شايف، والله بده يسمعك، فاسمعه كلامه مع انه حاطط الاطناس. بعدين قال لحاله ايش شو هالشغله هي، شو هالحاله، لك انا بعتبر نفسي فهيم وبعتبر حالي ذكي، ايمن هدول الاطناس واسمع له مثله، وسمع واسلم، شايف كيف؟ انتوا هلا انا انعم بذلك، عرفت كيف؟ في واحد اسمه ابو هريره من نفس قبيله دوس من قبيله طفيل ابن عمر، راوي لنا 5374 حديث، منين انا بدي انعم بهالاشياء لولا ان الله سبحانه وتعالى اكرم الطفيل بان اسلم؟ لاحظتوا كيف؟ لك والله الله بفضل عليكم، الله منعم عليكم، شو هالاسباب؟ شو هالوسائل هي اللي فعلها سبحانه وتعالى؟ كلها فعلها مشان شو؟ تعرفوا مشان شو؟ كرمال خاطركم، الله غني عنكم مو بحاجة لكم، ورغم ذلك عم يراعي خاطركم، عن كرمال خاطركم عم يعمل شغلات، عرفت كيف؟ في شغلات بيغفركم، يلا لا أحد أحب له العذر من الله، لا أحد أصبر على الأذى من الله، يخرب بيت أذن نحن شو بنأذي الله سبحانه وتعالى، وشو لا أحد أصبر على الأذى من الله، لا أحد أحب إليه العذر، شايف كيف يجي الله سبحانه وتعالى بيعاملنا بهاللطف، بيعامل شايف كيف؟ وأنا بعد شيء بدي آخذ هالمناسبة، شايف كيف هلا نحن في شهر ربيع اول، الله سبحانه وتعالى تفضل علينا ونظر لنا نظره، يعني انا برد بقلكم يا هذا حديث في صحيح مسلم رواه سيدنا عياض من الصحابه، شو قال؟ يقول صلى الله عليه وسلم ان الله نظر الى العرب الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الى بقايا من اهل الكتاب، هيك كان الوضعية قبل هذا الشهر ربيع الأول اللي هلا شهر، شو يعني شو خير إن شاء الله وإذا يعني شهر ربيع، عرفت كيف؟ نضحك لنا شوي، منفرقش شوي، لا يا سيدي أنت أحسن واحد فيكم يلي بيلتمس رحمة الله بهذا الشهر، يا الله سبحانه وتعالى تفضل عليكم بهذا الشهر، شلون انقلب الحال؟ انقلب الحال صار بيقول عنه صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، عرفت كيف؟ عرفت كيف فرقه؟ عرفت كيف النجاح؟ عرفت كيف؟ هذا الدين يلي أتى به رسول الله في شهادة من الله، طبعا شهادة الله ما في شهادة بتعدلها ولا في شهادة بتوازيها، في شهادة من الله على دين الأديان مثل شهادة على دينكم، شو قال عن دينكم؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي، شايفين هي كل كفاءة سيدنا النبي، يا حبيبي يا سيدنا يا رسول الله، ربك إيه شو هالكفاءة هي؟ ب13 سنة كمل الدين، منين هاي؟ منين طلعت؟ وما في أغلط منهم، هذا بده يحارب وهذا بده ما أدري شيء، وهذا بيقول له ابن عمتك، وهذا بيقول له اتق الله، لخشوها وبين هدول الأنواع هي استطاع بأبي هو وأمي بتوفيق الله سبحانه وتعالى أولا وبهالعوامل السلبية كلها ثانية استطاع بأبي هو وأمي. لك أنتوا لازم تشكروه. شايف كيف؟ نحن أنا قمة فشل. عرفت كيف؟ أنا وينك؟ إذا أنا متت هلأ وإن شاء الله ما بكون هذا، إذا كان من هدول فريقه في السعير بكون كل حياتي فشل بتكون. عرفت كيف؟ لكن حبيت سيدنا النبي مو بس له إجا مشان هدول الناس، مشان هدول الناس الفاشلين، مشان هدول أهل النار، ومشان هدول كذا كله يسحبون. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك في له مقولة وله فعل، بيقول بالمقولة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شايف كيف؟ والفعل شو بيقول؟ هذا رواه صاحب مجمع الزوائد أظن على البزار أو أبي على نسيت، بيقول رجال ثقات يوضع للأنبياء منابر يوم القيامة ويبقى منبري فارغا وأنا أذهب وأجيء بسقاك أقوام قد أمر بهم إلى النار، حتى إن مالكا خازن النار يقول ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة. شايفين؟ يعني إذا أنا بدي أحكي لكم بالعامي، النبي ما تمصلح عليكم، أنتوا كلكم تتمصلحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما تمصلح على حدا منكم. عرفت كيف؟ لا عن الشهرة ولا عن الدعاية ولا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. بتقول عنه السيدة عائشة توفي وما ملأ بطنه من خبز الشعير. بيجي واحد قليل أدب شو بيقول له؟ ما كان عنده. كذاب ابن كذاب. كان عنده. مين قال لك ما كان عنده؟ من وقت ما اجى على المدينة المنورة قال له سيدنا سعد بن عبادة كل يوم في عند على بابك جفنة سعد بن عبادة. الجاف اثنين مو مثل الخشب تبعنا اللي بيسعله بيضة او بيضتين، لا، الجفنة تبع سعد بن عبادة بتسع جمل. عرفت كيف؟ جمل، وكانوا يسموه كفنه. شو يعني كفنه؟ هالخبزات، ما كان في رز على عسله، هالخبزات وهالمرآة وين هاي جفنة سعد بن عبادة؟ ليش ما كان يأكلها صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان يؤثر غيره على نفسه. شايفين؟ ما كان يتمصلح، كان يؤثر غيره على نفسه صلى الله عليه وسلم. هلا أنا بقول جعت والنبي صلى الله عليه وسلم بيروي بالحديث إنه جاع. جوعي مثل جوع النبي؟ لا والله مو مثله. شو أنا جوعي؟ أنا طول عمري هي تحدثا بنعم الله سبحانه. شو يعني جوعي أنا؟ جوعي إنه تأخرت وجبة الغداء ساعة أو ساعتين جعت والله أنا. لاحظتوا كيف؟ جوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر في صوته، كان يظهر في وضع الحجر على بطنه أو حجره. أنا يمكن طول عمري من وقت ما الله خلقني لليوم ولا جربت معنى هذا الجوع. رفتوا كيف؟ متفكر حالك جوعك مثل جوع النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نحكي على الصلاة. أنا والله ما شفت بأم عيني واحد ركوعه بيكون قريب من سورة البقرة، أنا ما شفت حدا هيك. لكن أنا أؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه بصلاة الليل قريب من سورة البقرة. طبعا سجود الذي طبعا بيرتاح بالسجود، عرفت كيف؟ ويقول سبحان ربي الأعلى، رب يعبد يا أخي. شايف؟ بس بالسجود مو بالركوع. بالركوع بدي واقف أنا وظل منصوب وركبي منصوبة. وين هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فوق الخمسين وكان ركوعه قدر الصلاة؟ أنا ما شفت. صلح لي إذا غلط. أنا ما شفت بأم عيني واحد عم يركع هذا الركوع. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني نحن لا والله لا منساوي لا بعبادته ولا بأحواله ولا يقول ناعته. من هذا ناعته؟ هذا سيدنا علي اللي عاش عنده قبل الوحي وظل في خدمته صلى الله عليه وسلم إلى أن غسله وكفنه ودفنه. شو يقول ناعته؟ شو قال؟ لم أرى قبله ولا بعده مثله. شايف كيف؟ انتوا يا جماعة، أنا بحكي عن حالي ما حاحكي عنكم. أنا ردي، أنا سيء، أنا مزفت. عرفت كيف؟ لكن والله الله أكرمني بأنه كون تبع. تبع لأمة هذا الحبيب. هاي الأمة التي ينافسكم فيها سيدنا إبراهيم، ينافسكم فيها سيدنا عيسى. أنا إذا اطلعت على حالي ما بستوجب شيء، وما عندي شيء أصلا يوازي هذا المعنى. رفقي، فلذلك أنا اللي طالبه من نفسي وطالبه منكم لك اعرفوا قيمتكم أنتوا أنه مسلمين، مو قيمتكم لحالكم، لا أنتوا ما لكم كثير قيمة، لا أنتوا قيمتكم كمسلمين، قيمتكم أنه أنت في عندك هاي اللوحة صلاة الفجر ساعة كذا، صلاة الظهر ساعة كذا. رفقي، نين أنت بدي أعرفها؟ أنا والله لو عشت كل عمري ما بعرفها. شايف في عندك هذا المصحف، في شو هالخيرات؟ بيجي رمضان والله هلا انا ما باكل بالنهار. منين انا بحسن افهم هالشيء؟ لا والله ما بحسن افهمه ولا بحسن ادركه. نجي بعدين في ناس بينتقدوا، شايف كيف؟ في ناس بينتقدوا. هذا قريته طبعا، ان شاء الله ما حدا بيكون من الحاضرين. قال اي واحد يعني 5 ساعات بيترك الشرب بدري شو بيصير له؟ كذاب كذاب انت لبعيد. عرفت كيف؟ لانه في النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالصيام، وقال شو قال؟ قال صوموا تصحوا. عرفت كيف؟ انا بثق فيك وبصدقك لما بصدق حضره النبي؟ لا والله بصدق حضره. ليش صدق حضره النبي؟ اول شيء على الهوى بحبه لانه عرفت كيف؟ لكن اخذها انت على التجربه الحقيقيه. كل واحد من هذول بيحكي كلمة صدق وكلمة كذب. النبي صلى الله عليه وسلم جرب عليه كذبة قط، مو من أول ما بعثوا الله. هذول أعداءه قالوا له، قال له أنا بس بدي منكم كلمة واحدة، تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. شايف هي من أول من بدايات بعثته صلى الله عليه وسلم. أعدى وشو قال له؟ بي أبي أنت أمي 10 كلمات. ما قال له؟ قولوا لا إله إلا الله. عرفت كيف؟ ما غير حكيه، صادق واثق متعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا كله تعليم إلنا. إذا هو بحاجة وجه، نحن الحاجة بمليون وجه. عرفت كيف؟ نحن اخلاقنا صارت بزفتة ومعاملتنا زفتة، وحالات زواج بيصير فيها طلاق، وحالات شركة بيصير فيها فكاك، ويجوا هدول بيتسببوا بعد وفاة ابوهم، وفي ناس عم ياكلوا مال حرام، وفي ناس نحن بحاجة ننفض حالنا نفض. عرفت كيف؟ نصير مثل هدول الصحابة. شايف كيف؟ شو هدول الصحابة شو عملوا؟ ما عاد شيء. انا رح اذكركم مثال، لا تاخذوني اطلت عليكم، ضيعت الوقت يمكن خلص الوقت. معلش بس بظن انه هذا الكلام. في واحد اسمه زيد ابن حارثة، عرف انه الله بيعتني فيه بيحبه. عرفت كيف؟ ليش الله بيحبه وبيعتني فيه؟ لانه جابه هذا من 1000 كيلومتر ولحسه ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص صار في عنده علاقة. انا ما بحسن اعبر عنه بينه وبينه، عرف انه الله بيحبه وبيعتني فيه. شو عمل هذا سيدنا زيد بن حارثة؟ طبعا سيدنا زيد بن حارثة لا هو مشهور انه هو مقاتل قوي ولا عضلات ولا كذا. بيقولوا لك بغزوة مؤتة شاطف الرماح. شو يعني شاطف الرماح؟ لك تنتف تنتيف وهو ما رجع شبر. 3000 معه 3000 زلمة، وهدك معه 200,000، وهو ما رجع خطوة. ليش ما رجعت يا أخي؟ ليش ما رجعت هالخطوة؟ أنا ما رجعت هالخطوة لأن أنا بدي قاتل في سبيل الله. هذا الله اللي اعتنى فيي ونقلني من هني. شايفين كيف؟ كانوا بيفهموا عن الله بقدر الأعمال التي أسداها الله إليهم. شايف كيف؟ وبعدين بيجوا بيطبقوا. رجال عند التطبيق. مين منكم سمع هاي القصة عن زيد بن حارثة شاطف الرماح؟ شو يعني شاطف الرماح؟ يعني نتف وتنتيف. عرفت كيف؟ هو معه 3000 زلمة. والله أنا هذا في شعر زيد ذو السيف البتار، في ناس اعترض شو هذا سيف مو بتار، بتار و600 بتار. إذا كان هذا زيد بن حارثة وقف، شايف كيف؟ وما رجع خطوة لورا، ما رجع سنتي لورا. ليش ما رجع سنتي لورا؟ لأنه حمار ما بيفهم لا حاشا وكلا، نحن الحمير مو هو الحمار. عرفت كيف؟ ليش ما رجع سنتي لورا؟ لأنه هو وثق بالله. الله أنزل في حقه وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. خلاص لك شو بده بها الدنيا، ولك شو بده بها الحياة، ولك شو بده؟ خلاص بيعه كله بيعه. عرفت كيف؟ انتوا اذا مو طالع بايدكم تعملوا هيك، بس هيك ركزوا لنا الصلاه تبعكم، ركزوا الوضوء، ركزوا الصلاه، وركزوا قراءه القران، حسنوا علاقتكم مع الله. شايف كيف الله سبحانه وتعالى وينك؟ والله انت على قدرك تشتغل كعبد، عبد ناقص. شايف كيف؟ الحمد لله ربي. شي بيقرف يعني، عرفت كيف؟ قراءة بتقرف، وصلاة بتقرف، واحد باين طرفه، واحد باين ركبه، واحد نص وضوء، واحد شي بيقرف. تجي بتلاقي الله سبحانه وتعالى عم يتطول ويتفضل عليكم. شو ها؟ نحن هلا نحن مثل آبائنا؟ والله أنا سمعانا من الكبار كان يكون أغنى أسرة بالشام يكون عنده لون واحد. هلأ في حدا منكم بس لون واحد على الأكل؟ لما بيحط لي لونين لما كان لك الله مفضل عليكم بالأكل، مفضل عليكم بالشرب، بالأواعي. هلأ كله بيروح بيشتري لي من البالة، لاحظت كيف صار أفخر الموديلات وأفخر الماركات، بيلبسها واحد درويش ما عنده شيء. منين هذا الفتح صار؟ هذا كله فضل الله علينا، لا في بالة ولا في لا في حالة ولا في دلالة، كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الله مفضل على الله، أمر أنه أنت تاكل تشبع، الله امر انه انت تلبس مثل ما بيلبسوا، بتترتب لي شوي، بتصير تلبس لي احمر واصفر واخضر ومدري شو، بتقعد بعدين بدنا نقعد نتفلسف على الله. لا والله ما بدنا نتفلسف، بدنا نقول يا رب اللهم لك الحمد والشكر ولك المن وفضله. يعني انا ما عم اقولها بس الكم، بقولها لكل الناس الكم. الفتح يلي صار هلا بهذا الزمان يمكن البشرية ما عرفت مثله. هلأ أفقر فقير إذا بدي يسافر على لندن قديش تأخذ معه السفرة؟ 5 ساعات. شايف كيف؟ بهذاك العصر يمكن بدأ تأخذ له شهر، بده يصل هلكان، بيصل ظهره واجعه. لاحظتوا كيف الفكرة؟ هاي منين إجيت؟ هذا من فضل الله. الله أذن لكم إنه أنتم تنتقلوا من هالأرض إلى هالأرض ب5 ساعات، من هالأرض إلى هالأرض ب7. عرفت كيف؟ بتروح على العمرة، الله الله الله يزيكم الخير، بتروح على العمرة. شايف كيف؟ بتروح على العمرة ساعتين، أقل من ساعتين بتكون أنت بجدة. تعرفوا هذا حفيد النبي سيدنا الحسن، هذا سيدنا الحسن حفيد النبي، حج 25 حجة ماشي من المدينة المنورة، وخمس حجج ماشي من الكوفة. وجينا حالك انت وين؟ هذا حفيد النبي، هذا ابن السيدة فاطمة، عرفت كي؟ حج 30 حجة ماشي، 25 من المدينة و5 من الكوفة. وينك؟ لاحظتوا كيف؟ انا ما عم قلكم ما نعوذ بالله من السلب بعد العطاء، لك بس أدروا نعمة الله عليكم. شايف؟ واجهوا هذه النعمة بالحمد لله، واجهوا هذه النعمة بالشكر لله. الناصح الأمين سيدنا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ استغربوا الصحابة، إجا لما قال إنه تضاعف الحسنات 10 و700 وإلى أضعاف كثيرة، والسيئة إذا هم فيها تكتب حسنة وبعدين استغربوا إنه شلون يعني الناس بقى تهلك. انتبهوا هيك قال صلى الله عليه وسلم. شو قال؟ قال يأتي الإنسان بأمثال الجبال من الحسنات، وتأتي نعمة من نعم الله تكاد تستنفذ هذا كله. أنا تصوري هي تستنفذ هذا كله من اللي مو عاجبه. عرفت كيف؟ أنت مو عاجبك الله، مو عاجبك. عرفت كيف؟ إذا مو عاجبك الله لك في عندك نعمة سمع، وفي عندك نعمة بصر، وفي فهم، ما بنعرف إذا في كثير فهم. عرفت كيف؟ في أواعي، في أكل، وفي شرب. لك عود قول الحمد لله، عود استشعر فضل الله عليك. هذا أنا بعتقده وأنت لازم تعتقده. لا صار لآبائي ولا صار لأجدادي، عرفت كيف؟ لا كان عندهم هالنوعية من الطعام اللي عنا إياها، ولا كان عندهم الملابس، عرفت كيف؟ ونحن كسلانين أكثر منهم. نحن منتقل من هذا، بصير له أبو كرش، عرفت كيف؟ بالليل بينام بيشخر في الله، عم يقول ألا من داعي فأستجيب له، ألا من مستغفر فأغفر له، هو عم يشخر، عرفت كيف؟ يا عيب الشوم. فلذلك ورد في حديث كذب الذين يدعون محبتي. كنا بندعي هالدعوة. كذب الذين يدعون محبتي حتى إذا جناهم الليل ناموا عني. هؤلاء يا أحباب الكفي في أحباب الله واقفين. عرفت كيف؟ وخير إن شاء الله روح ننام وندفش وشخور قد ما بدك. في أحباب الله واقفين. عرفت كيف؟ الله ما ناقص. ما ناقص شيء. أنت اللي نقصت. يعني أنا بنقص إذا أنا ما قمت بالليل. أنا بنقص إذا ما صليت. أنا بنقص إذا أنا ما سمح لي فوت على بيت الله. هاي كلها نقص إلي مو نقص لله. الله ما بينقى. هذا الكتاب العظيم الموجود إذا أنا ما فتحته هذا إلا شرف عندي. إلا مهانة إلي. أنا بكون مهين. أنا بكون مثل حد. أصلاً أنت شفت كلب أو قطة بيفتح المصحف؟ مين اللي بيفتح المصحف؟ ابن آدم اللي بيفتح المصحف. لما يفتح المصحف من فتحه؟ في واحد اسمه محمد ابن عبد اللهوي اللي كرس إنه أنت بني آدم. الكبار كلهم كرسوا إنك أنها حيوانات. هذا بيعطيك كاسة شاي وهذا بيعطيك صندويشة وهذا بيعطيك جبة وهذا بيعطيك كلها هي كلها تكريس للحيوانية. بس في شخص واحد أنا بعمري كله في شخص واحد كرس أني إنسان. عرفتي؟ لأني أنا ما شفت ولا لا في قطة ولا في كلب يفتح المصحف، لا في قطة ولا في كلب واقف يصلي. عرفتي؟ لما علمنا صلوا كما رأيتمون يصلي، أتلوا كتاب الله كذا، هاي كلها شو هاي كرامات. الله بحاجتكم؟ لا والله مو بحاجتكم. يا أيها الناس وأنتم الفقراء والله والغني. الله مو بحاجتكم للأشياء. شايف نحن بحاجة. أنا أشرف وقت إلي على الإطلاق لما أكون أنا عم حاكي الله، لما أكون أنا واقف مع الله، لما أكون أنا عم... هذا أشرف وقت. شو كان أشرف وقت لما أكل لي أكلة تقيلة وروح على الحمام أعصابي شي نص ساعة؟ هذا شرف. يضرب الشرف هذا طالع روايح وطالع. لاحظتوا كيف؟ لا تأخذوني أنا أكثرت عليكم بهالأمثلة المعدة التعبانة. شايف كيف؟ بس هي حقيقة ابن آدم. بتكون يعني كمل. أنا وينك؟ أنا مبسوط على الحكي بس أنا خايف أنتوا تتضايقوا. وهذا بيكون في عنده موعد مع مرته وهذا في ما. فلذلك ومنستأذن من إمام المسجد إذا قال واقف من واقف. يعني أنا بس أخشى أن أمل للناس. عرفت كيف؟ الواقع في نظري القاصر بجوز أنتوا تخالفوني بالنظر. لاحظت كيف؟ أنا بشوف هذا الكلام اللي تكلمته أهم من الأشياء التي أريد أن أتكلم. ليش؟ لأنه هذا واقع المسلمين، هذا حال المسلمين. هلأ المسلمين صار في بيوت عم تؤسس ما فيها صلاة فجر. لك أنا وقت فيه دغري بصلي. أنت بفيق بعد طلوع الشمس ساعتين أو ثلاث ساعات. رفض يعني في كثير من الفرائض التي أسسها رسول الله هلأ عم تلغى. عرفت كيف؟ في كثير من ممارساتنا الشخصية اللي عم نقوم فيها عم تكون على خلاف ما رسمه لنا رسول الله. وفي بعدين في واحد اسمه المسيح الدجال أخزاه الله بده يجي بده يقول رب أنا على علمي صلح لي إذا غلط. لا بيجيب لك نظرية إنه هو رب ولا بيدل لك بدليل على أنه هو إله. عرفت كيف؟ بدك مصاري بيعطيك مصاري، بدك مي بيعطيك مي، بدك مطر بيعطيك. عرفت كيف؟ هيك والعقول كلها طائرة كلها بس هيك. هذا اللي بدها إياه. لا بدها الله ولا بدها سيدنا النبي ولا. مع أنه نحن هلأ إذا عطاني مصاري إن شاء الله ما بأخذ أنا منه ولا قرش. إذا عطاني مصاري قديش لح يبقوا معي؟ إذا كنت بخيل كثير بيجوز يبقوا معي أسبوع أو شهر. عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. هذا في واحد اسمه حضرة سيدنا النبي ما قال لا قط. يجوا لعنده هالطماعين ويجوا لعنده كله يعطيه. طبعا هيك شخص هيك شخصية كثير أيام ما بيكون عنده مصاري. تعرف شو كان يعمل سيدنا النبي؟ شيء والله أنا ما رحت أتصوره. شو كان يعمل سيدنا النبي؟ بيقول له روح استدن علي. بيقول له محمد هو اللي بيوفي الدين تبعنا. شو ها؟ قام غضب واحد من الصحابة قال له يا رسول الله أما كلفك الله أنه قام إجا واحد أنصاري قال له يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلال. فتهلل وجهه الشريف وقال بهذا أمرت. رفتكي الحكي الأولاني ما عجبه، الحكي الثاني عجبه. رفتكي هيك كانت أخلاقه. رفتكي بيقول أحد كبار الشيوخ. شو بيقول هذا أحد كبار الشيوخ؟ كل واحد منكم شوي بخيل معناتها هو بيثق بالدرهم اللي بجيته أكثر من الله. يا عيب شو ما علينا إذا نحن هيك وصلنا لهالمستويات والله يا عيب شو ما علينا. فلذلك سيدي أنا طولت عليكم الحديث، رح نختصره بكلام من حب سيدنا النبي بخطبة الجمعة قال: وصلوا الذي بينكم وبين ربكم. نحن والله كتير كتير كتير عملنا عفسنا كتير وبهدلنا حالنا كتير، شايف كيف؟ بقطع هذه الصلة، الله ما قطع الصلة، ما قطع بأحد، لكن نحن اللي بنقطع الصلة. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية. شو الجواب؟ شو النتيجة؟ تجبروا وتنصروا وترزقوا. ما بعرف طيب عمل هيك معناتها حاجة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. وانتوا إذا حفظتوا شغلة بس هيك يعني كل واحد منكم عامل حاله هلا عامل حاله مسلم، إن شاء الله الله بيحفظنا على الإسلام، عامل حاله إنه بيحب الله، بس هيك فكر شوي، حب الله شوي زيادة، وصير العلاقة بينك وبين الله شوي زيادة، وشوف شلون الله بيعطيك، شلون الله بيكرمك، وهلا هذا شهر المنح، هذا شهر الفتح، هذا شهر الله سبحانه وتعالى، سيدنا إبراهيم من أمتى دعا؟ من قبل يمكن شيء 3000 سنة، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم، أمتى الله استجاب؟ بهيك شهر، بهيك مناسبة. في سيدنا عيسى قال مبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نحن بنقرأ بكتب السيرة 571 سنة بين وبين. الله أذن بهذا الشهر بهذا الوقت بده تصير. فأنتوا يلي إله حاجة عند الله، يلي بده يفتخر إلى الله، يلي بده يسجد لله، يلي بده يعمل قيام ليل، يلي بده يبدأ يقرأ شوي بالقرآن، يلي بده يصلح حاله مع الله، هذا الشهر من أحسن المواسم. لذلك فلذلك أنتوا كلكم يعني عادين حالكم فطاحل هيك وفي الهوية وكذا، لا تضيعوا هالفرصة عليكم. وصلى الله على سيدنا محمد.